بسم الله الرحمن الرحيم. فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصائب. فريق جوال الخير يقدم لكم هذه المادة. يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب، إن نجاح الأمم على قدر هموم شبابها، إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ولكنه يعيش صغيرا ويموت صغيرا، وأما الكبير الذي علت همته فهو يحمل العبء الكبير، فما له والنوم والراحة؟ لقد مضى عهد النوم يا أحفاد محمد، هذا زمان لا توسط عندنا، يبغي المغامر عاليا وجليلا، كن سابقا فيه أو ابق بمعزل، ليس التوسط للنبوغ سبيلا. يا شباب هيا تسابقوا للعلا وتنافسوا في جنة عرضها السماوات والأرض، واسلكوا طريق المجد، ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوبة هياما بها، فإن نحن فزنا فيا طالما تذل الصعاب لطلابها، كابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. النووي رحمه الله دائما نقرأ كتاب رياض الصالحين، يا ترى هذا الإمام ما قصة حياته؟ ما هي همته حتى ترك لنا هذا العلم؟ مات وعمره 45 سنة لم يتزوج، وليس هذا دعوة لترك الزواج، ولكنه لم يجد وقت لكي يتزوج. هذا الإمام يقول: سنتين لم أضع جنبي على الأرض، كنت أستند على الجدار فأنام نومة خفيفة. بقي بن مخلد من علماء المعاصرين للإمام أحمد، مشى من الأندلس من أسبانيا على قدميه حتى وصل بغداد. هل تصدقون هذا الأمر؟ والله لو ما كتب التاريخ لما صدقنا أن هناك رجال يحملون هذه الهمة العالية، يمشي من أسبانيا من الأندلس حتى يصل إلى بغداد. كم يوم؟ أما فكر في البرد والحر؟ أما فكر في الدواب والهوام والأسود والنمور؟ إذا ما كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. يا رب حي تراب القبر مسكنهم، ورب ميت على أقدامه انتصب. أين ابن تيمية وابن القيم والبخاري ومسلم؟ أين ابن كثير والحسن وسفيان؟ أين ابن باز وابن عثيمين والألباني؟ الأجساد تحت التراب والذكرى سكنت القلوب. لو أن ابن باز ما طلب العلم، لو أن الألباني ما تعب في علم الحديث، هل سيترك لنا علم؟ قال السلمي: قمت ليلة في السحر في آخر الليل يأخذ النوبة على ابن الأخرم، ابن الأخرم من القراء، يقول: قمت الليل حتى أسجل سرى لكي يقرأ على ابن الأخرم، فوجدت قد سبقني 30 قارئا. يقول: أنا توقعتني مبكر فذهبت قبل الفجر بساعة، فوجدت أمامي 30 واحد يريدون أن يسمعوا القرآن عند ذلك. أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا ومن سواهم فلغو غير معدود. يا شباب اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل موت، وعن شبابه فيما أبلاه. ماذا تجيب ربك إذا سألك عن شبابك؟ أضعت شبابك في أي شيء؟ في الحديث، في القيل والقال، في التمشيات، في السواليف؟ والشاب نشأ في طاعة الله، قد نهضنا للمعالي ومضى عنا الجمود ورسمناها خطا للعز والنصر تقود، فتقدم يا أخ الإسلام قد سار الجنود ومضوا للمجد، إن المجد بالعزم يعود. أين الشباب؟ قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب، إن نجاح الأمم على قدر هموم شبابها، إن نجاح الأمم على قدر هموم شبابها، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. أسامة ابن زيد يقود الجيش وعمره 18 سنة. أين الشباب؟ مصعب بن عمير يرحل المدينة للدعوة وهو شاب، زيد بن ثابت يبدأ بجمع القرآن وهو شاب، ابن عباس يقضي شبابه في طلب العلم فيصبح بعد زمن من العلماء، الشافعي جلس للتدريس وعمره 20 سنة، البخاري كتب كتاب التاريخ الكبير، التاريخ الكبير كتاب في علم الجرح والتعديل، كتبه البخاري وعمره 18 سنة. قال أحدهم: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام يحيي الليل بالصلاة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. شباب في تبوك، أعرف شاب في أولى ثانوي يحفظ القرآن ويحفظ ألف حديث، وشاب آخر يحفظ القرآن ويحفظ العمدة ونصف بلوغ مرام. أحد الشباب قبلني قال: أبشرك أنا أراجع في اليوم 10 أجسام، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه برجال الكمال، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. وبعده العرض الذي يحوي الحيي والبذي والمبتدي والمحتذي ومن رعى ومن رعي، فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبقي وهول يوم الفزع. ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمع. يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل ما اجترحت من زلل في عمري المضيع. فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم، فأنت أولى من رحم وخير مدعو الدعاء. في عام 1992 جاءني هذا اليتيم اسمه صديق كينان في شمال كينيا، عمره 2 عندما نيوتريشن غواشر كور ومرازمس، مرازمس اللي هو الكربوهيدرات ديفيشنسي وغواشر كور اللي هو بروتين ديفيشنسي. ف وزنته وجدت أن وزنه 44% من الوزن الطبيعي. أنا أعلم كأخصائي غاثة أن ما في أمل يعيش. الوجبة الواحدة تكلفني 16 هللة. 16 هللة لا شيء بالنسبة لكم، بس بالنسبة لي وأمامي عشرات الألوف من الأطفال تعني شيء الكثير. فقلت لهم اتركوا اليتيم صديق يموت، أعطوني بداله. دخلوا 100 أزنهم وأقيس طولهم وأسجل المعلومات، وبعضهم نقبلهم بعضهم ما نقبلهم. لما خرجت وجدت ملقى على الأرض وجه كل التراب، فم مليء بالتراب وأمه تبكي عنده. نظفت وجهه صورته وهذا أنا معه، وتغلبت العاطفة على العقل وعلى العلم. حبيت أني أعطيه وجبة كل يوم. الوجبة زي ما قلت لكم تكلف 16 هللة، لكن أتذكروا يا أخوان سواء اللي يمد إيده على 16 هللة يمد إيده كمان على 16 مليون. فقلت أنا أخون الأمانة لو صرفت 16 هللة عليه كل يوم، طيب كيف أخرج من هذه المحنة اللي تورطت فيها؟ فقلت ما فيه إلا أدفع من جيبي أو جيب أولادي المبلغ. حسبت 16 هللة في 365 يوم مدة سنة، وقلت لهم سجلوها علي ودخلوا بحيث أنا أدفع حتى الله ما يحاسبني عليه يوم القيامة. ونسيت الموضوع. بعد 12 سنة أرسلوا لي صورته صديق كينان حافظ القرآن كله، الأول في فصله والأول في مدرسته، عمره ما شاف مصحف، يتعلم على اللوح هذا وما يتعلم في فصل مثلي ومثلكم، وإنما يتعلم تحت شجرة. هذه 16 هللة تعمل هذا كله. سنويا يموت 1 مليون طفل، 90% منهم من المسلمين في إفريقيا بسبب الملاريا، لأن أهلهم ما عندهم كلوروكوين يكلف الكورس 11 هللة. لأنهم لا يملكون 11 هللة يموت 1 مليون مسلم. سنويا 2 مليون طفل مسلم يموتون من الدياريه، من الإسهال، علاج الإسهال 26 هللة. سنويا 100 ألف طفل من طلبة القرآن في الصحراء الكبرى يصابون permanent blindness، عمى دائم نتيجة نقص فيتامين ألف، وما في، إذا صيب بالعمى ما في علاج له، بس تستطيع أن تمنع العمى لو عطيتهم فيتامين A. فيتامين A الحبة تكلف هللة واحدة، تكفي 3 سنوات. هللة واحدة تعني إبصار أو عمى بالنسبة لطفل يتعلم القرآن. وأقدر أمضي في ذلك ساعات، وأنا أذكر لكم أمثلة ماذا يمكن أن تفعل الفلوس بسيطة لإحنا ماضي عزتنا تبعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا رايتنا والدين الخالص شرعتنا والله الواحد غاية